عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. هذا نداء ثاني غير النداء الأول، ويوم يناديهم غير ويوم يناديهم التي مضت في الآية الثانية والستين. النداء الأول سؤال عن التوحيد، وهذا فيه إثبات، هذا النداء الثاني فيه إثبات النبوات، وماذا كان الجواب للمرسلين إليه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، سؤال عن التوحيد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذا كان يسأل العبد في قبره: من ربك ومن نبيك وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله، أما الكافر فيقول ها ها لا أدري. ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت، لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ يا ريت كل واحد يجهز إجابة للسؤال دوت، لأنك هتسأل هذا السؤال: ماذا أجبت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ أنت سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا كان جوابه؟ إجابة الجوارح، إجابة القلوب والأبدان. إيه رد الفعل لما سمعت الدرس وسمعت قال رسول الله؟ ماذا كانت إجابتك العملية لهذا القول الذي سمعت؟ السؤال ده يسأل عنه كل أحد. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين؟ فمن كان يتبع فله الهدى، ومن كان غير ذلك وكان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. خفيت عليهم الحجج، عميت عليهم الأنباء، حتى صاروا كالعمي الذين لا يهتدون. هو الأنباء اللي عميت عليهم ولا هم اللي عموا عن الأنباء؟ مش كده؟ لكن مبالغة. فعميت عليهم الأنباء، في الأصل هم عموا عنها فعميت عنهم وخفيت. فكأن الأنباء التي ترى صارت لا ترى هؤلاء، وسمى حججهم أحبارا أنباء، لأنها لم تكن من الحجة في شيء، إنما هي أقاصيص وحكايات. فعميت عليهم الأنباء يومئذ يوم القيامة فهم لا يتساءلون، لا يسأل بعضهم بعضا، ولا ينطقون بحجة، ولا يدرون بما يجيبون، لأن الله قد أعذر إليهم في الدنيا فلا عذر له ولا حجة يوم القيامة. فعميت عليهم الأنباء، فعميت عليهم الأنباء، وإن الله سبحانه وتعالى لا يعلم ماذا أجاب المرسلين، ولكنه أيضا سؤال التأنيث والتبكيت والتوبيخ. ولهذا يواجهون هذا السؤال بالذهول بالصمت، ذهول المكروه وصمت الذي لا يجد ما يقول. فعميت عليهم الأنباء، خفيت الأخبار المنجية من الجواب، الحجج التي يمكن أن يحتجوا بها يومئذ لم يجدوا خبرا لهم فيه نجاة. فهم لا يتساءلون، حتى مجرد أن يسأل بعضهم بعضا لا تساءل، يسكتون انقطعوا عن الكلام. ولاحظ التعبير بكلمة فعميت عليهم الأنباء، تبين لك أن الدنيا ظلمة خالص أمامهم، الدنيا سوداء، وكأنما الأنباء عمياء لا تصل إليه، لا يعلمون شيئا عن أي شيء، ولا يملكون سؤالا ولا جوابا، ظاهرون صامتون ساكتون بين يدي الملك سبحانه وتعالى. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا، ده فين ده؟ في الدنيا وفي الآخرة؟ طب ده الكلام على الآخرة، قال لك أنهم لسه بيسمعوا الكلام في الدنيا فيعرضوا عليهم ذلك. فأما من تاب، شفتوا الدنيا ضلمة ازاي؟ شفتوا ازاي الأنباء هتعمى عليكم؟ شفتوا ازاي في العيدة مش عارف تنطق ولا كلمة؟ طب تعالى بقى، في سكة ليك أهي، في سكة ليك، في طريق إلى الله، في طريق للنجاة، وهو إجابة المرسلين. فأما من تاب من هذا الشرك، هذه المعاصي، هذه الذنوب، وآمن صدق بتوحيد الله وعمل صالحا، خلي بالكم. ولهذا رب العزة سبحانه وتعالى أثبت العذاب على هؤلاء، ولكنه استثنى من حقق ثلاثة أمور. ولهذا بعض السلف كان يبكي ويقول تيقنت من وقوع العذاب انه حق، لان فعلا وفعلت هذه الامور، لكن ما ادري ان كنت وفيت الشروط ام لا. يا ترى انا فعلا تبت توبه صادقه وامنت وعملت عملا صالحا؟ الا من تاب وامن وعمل صالحا. العذاب وقوعه لاجل الذنب، ده الكلام ما فيهوش خصال، لكن بقي او بقيت التوبه والايمان والعمل الصالح. هذه التوبه مقرونه بهذه الاعمال الثلاثه، هل صدق بهذه الاعمال الثلاثه وهل وفى هذه الثلاثه؟ هذا ما لا اعلمه، فيبقى العبد وجلا. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. تحب عسى بتاعتك ولا عسى بتاعت ربنا؟ ان عسى بتاعتك محتملة، لكن عسى من الله واجبا. عسى بالنسبة لك انت ما تملكش انك تحقق او ما تحققش، لكن عسى من الله، والله بيده كل شيء. وصلت؟ فالاصل في عسى انها للرجاء، ولكنها من الله واجب على ما هو عادة الجراء. لما كريم من الكرماء في الدنيا يقول لك والله لو جبت كذا وعملت كذا وفيت وصدقت عسى ان اقبلك ان شاء الله تعالى. لما تعرف انه كريم وغني يقول لا خلاص انا كده ان شاء الله واعمل وهو يوفي، فهو انه كريم من كرماء الدنيا، فكيف بالكريم سبحانه؟ فيقول العلماء عسى من الله واجبا، يعني هتتحقق. فاما من تاب وامن وعمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين. فبعضهم قال الترجي هنا في عسى من التائب المذكور، وبعضهم قال لا، الترجي هنا عسى هذه القائل في الله سبحانه وتعالى. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل وفاسق وعاصي أن يتخلى عن الباطل المتلبس به ويؤمن الإيمان الصحيح ويعمل صالحا يؤدي الفرائض، فإنه ينجو من النار ويدخل الجنة دار الأبرار. باب التوبة مفتوح. فإذا الثانية المهمة، هذه الآية إخواني آية مخيفة جدا، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجلتم المرسلين. احنا علينا ضغوط من المجتمع، علينا ضغوط من الأسرة، علينا ضغوط من أهوائنا وأنفسنا. لن تسأل ماذا أجبت المجتمع، ولا ماذا أجبت الأسرة، ولا ماذا أجبت العائلة، ولا ماذا أجبت العالم، ولا ماذا أجبت نفسك. تسأل ماذا أجبت المرسلين. فيريد كل واحد يضبط ميزانه، الميزان نزل من السماء يا أخواني، ليست موازيننا ولا قيمنا ولا أحكامنا. فهموا الكلام ده جيدا. إذ يوم قرأنا لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والإيه والميزان الذي تزن به الأمور. الميزان هو ميزان المرسلين. ماذا أجبت المرسلين، مش ماذا أجبت المجتمع. فلو وجدت في المجتمع ألوان المخالفات لقول المرسلين فأنت لا تسأل ماذا قال مجتمعه، ولا العصر اللي انت فيه، ولا الناس اللي انت معاهم، ولا الأمة، ولا الدولة، ولا العالم كله. كل الدنيا كده والإنترنت والناس، أطلع على الوحدة تخلص رحبك. بس انت في سؤال بين يدي من خلق العالم كله يسألك ماذا أجبت المرسلين. فهذا السؤال إخواني يحتاج إلى إجابة، وإجابته عملية، فإن كنت في وادي والمرسلين في وادي فأنت ممن حاد الله ورسوله، يعني أنت في حد هو في حد، أنت في دنيا والله ورسوله شيء آخر خاص. وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كان لهم القيرة. فأول الصورة ووسط الصورة وآخر الصورة بيؤكد هذا الأمر لك، وحدانية الله وتفرده بالإلهية. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحان الله، هذا فقوله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتم اخترتم الشركاء من دون الله، اخترتم الاولياء والزعماء، واخترتم الدنيا من دون الله عز وجل. ده الذي يخلق ويختار هو الله، يخلق ما يشاء ويختار، يعني ويختار ما يشاء. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. عقيدة لازم تستقر يا اخوان، لازم نكررها ألف مرة مليون مرة إلى أن نلقى الله. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لم يكن أبدا إلا إذا شاء سبحانه. الأمور كلها خيرها وشرها بيد من؟ مرجعها إلى من؟ لازم تكون حقيقة مش كلمات. قال تعالى: ما كان لهم، أي لهؤلاء المشركين ولا لشركائهم، الخيرة ولا الاختيار. سبحان الله وتعالى عما يشركون. الحقيقة التي ينساها الناس أو ينسون بعض جوانبها أن الله يخلق ما يشاء. لا يملك أحد أن يقترح عليه شيئا ولا أن يزيد ولا أن ينقص في خلقه شيئا. سبحانه، لا يستطيع أحد أن يعدل ولا يبدل في خلق الله شيئا. هو الذي يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد هو سبحانه من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات. لا يملك أحد أن يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا. سبحانه، ما كان لهم الخيرة، لا في شيء في أنفسهم ولا في شيء في غيرهم. يا إخواني، مرد الأمر كله، مرد الأمر كله إلى الله في الصغير والكبير. هذه الحقيقة لو استقرت في الأخلاق والضمائر لن تخط الناس شيئا أبدا يحل لهم وبهم، ولا يتخذك شيء أبدا تناله يده مهما لو نلت الدنيا كلها، ولا يحزنك أبدا شيء يفوتك أو يتفلت منك. لست أنت الذي تختار، إنما الله هو الذي يختار فرض اختيار. ليس معنى هذا أن يلغوا عقولهم وإرادتهم ونشاطهم، ولكن معناه أن يتقبلوا ما يقع بالرضا والتسليم والقبول. والأمر بعد ذلك لمن؟ لله. قال تعالى: ما كان لهم الخيرة. ما الاختيار لمن؟ ولهذا متكلمنا عن صفة الاختيار لله عز وجل، عرفنا هذا المعنى بتفصيل. ولهذا لما يقول: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كانت في ايه يا ابنك؟ هو الاختيار ليك انت ان يكون الرجل من اي القريتين، من مكة ولا من الطائف، عظيم ولا مش عظيم. الذي يعرف من العظيم ومن الشريف والذي يختار هو الله، هو الذي خلق الخلق، هو الذي اختار واصطفى منهم هؤلاء الانبياء والرسل. فاسألوا الله ان يجعلكم من المصطفين، فإن الله يختار ما يشاء. خلق كل الخلق لكن ما اختارهمش كلهم يكونوا للمسجد. فاحمد الله، احمد الله ان اختارك ان تكون من اهل المساجد. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيره. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ما تخفيه من الشرك ومن عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يخفونه من السوء ونية السوء، وما يعلنون بألسنتهم في ذلك. يعلم الضمائر وما تنطوي عليه السرائر، كما يعلم ما تخفيه الظواهر من سائر الخلائق، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. وهو يجاديهم بما يعلم سبحانه من أمره. مختار لهم ما هم له أهل من هدى أو ضلال. وربك يعلم ما تكن بضم التاء وكسر الكاف. فقرأ بعضهم ما تكن ولكن قرأت بهم ما سمعت. وهو الله لا إله إلا هو المتفرد بالوحدانية المستحق للحمد، له الحمد في الأولى في الدنيا والآخرة. وده رد على كل من دار في نفسه الآن أو في غير الآن إن ده هو اللي يخلق ويختار ويشاء، مش اختياري أنا. أما اللي يؤاخذني اعلم أن اختياره محمود عليه، فهو الاختيار الحق، اختيار الحكيم الحميد. والسؤال: هل تحب أن تختار لنفسك؟ والله لا، والله لا، لأني لا أعلم ما في غدي، ولا أعلم عاقبة الأمور، ولا أعلم قلوب الخلائق، ولا أعلم ما يجري في الدنيا من حولي. أنا ضعيف عاجز لا أعلم حتى نفسي. بيعملوا دورات للشباب عشان يتعرف إلى ذاته، ما بيعرفش ذاته، حتى المحاضر والمدرب لا يعرف ذاته. سبحان الله، فإحنا في فقر شديد يا إخواني، إحنا في فقر شديد إلى الله، فقر في كل شيء، مش فقر الطعام والشراب ورمات الزرع، لا لا لا، مش فقر في النفس والمطعم وجرائم الدم، أعلى من ذلك. حتى في معرفة ما ينفعك وما يضرك أنت لا تدري، أنت لا تدري. فالحمد لله أنه هو الذي اختار فرضينا بالله ربا، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم يقضي بين عباده بما شاء لا مشارك له، وإليه ترجعون. وهي النقطة المخيفة، هو الذي خلق وهو الذي شاء وهو الذي اختار والمرجع إليه. فأنت بتتكلم في إيه وبتلعب في إيه ومشتغل في إيه؟ ده السؤال. إذا كان الأمر له خلقا واختيارا ومشيئة وإنفاذا وحكما، ثم رجع إليه فيقضي بينكم قضاءه الأخير، يجزي كل عام بعمل من خير وشر، ولا يخفى عليه منهم خافي في أي عمل نعمل. تجد أنه قد طوقق الشعور والإيمان بقدرة الله وتفرد إرادته في هذا الوجود، وأن جزء واطلاع الله على السر والعلانية لا تخفى عليه منهم خافي، فكيف يشركون بالله بعد هذا؟ فهي الكلام والكلام نقاش المشركين والمخالفين. ثم يعرض عليهم آية لا يملكونها، عشان يستحضروا عظمة الله وأنه فعلا فقراء إلى الله. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله، إله غير الله يأتيكم بضياء استمر الليل سرمدا ابدا والنهار ابدا يخيفك بذلك ويشعر الانسان بقيمه شيء اذا فقد، لكن طول ما هو معاك حد بيه خلاص معك زوج ما شاء الله طيعه وخلاص كل يوم تاكلك وشربك ولبسك والاولاد والدنيا ماشيه بخير ما تشعر بقيمتها الا اذا فقدتها. تمرض يوم ولا يومين ولا ثلاثه تلاقي الدنيا وقفت وتلاقيك ارتبكت. حينئذ تعرف ما معنى الزواج. والعكس صحيح. معك اخ ما شاء الله تدارسون للاسف زعلت على حاجه بسيطه خالص منه. ما تعرفش قيمته غير بعد ما تفقدها، غير بعد ما تسافر او يسافر. الانسان دائما الشيء اللي ألفه ما بياخدش باله ما فيه من النعم، ما فيه من الخير حتى يفقده، حتى يفقده. الله الذي خلق النفوس ويعلم ذلك منها يوقظها من إلف العادة. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الخلق ولهؤلاء المشركين خاصة مشهد في مشاهد هذا من مشاهد هذا الكون الذي هم عنه غافلون وبخالقه مشركون. قل أرأيتم يعني أخبرون قلوني إن جعل الله عليكم الليل سرمدا كلمة سرمدا يعني دائما ليل على طول إلى يوم القيامة عايشين في ظلام على طول من إله غير الله يأتيكم بضياء فربنا سبحانه وتعالى عاقبكم بأن جعله ليلا سرمدا دائما ليل مين يأتي بالنهار تطلبون فيه المعاش أفلا تسمعون والسماع هنا سماع إيه سماع القلب سماع التعقل كان أفلا تعقلون والناس بضعفهم فعلا يشتاقون إلى الصبح حين يطول الليل في أيام الشتاء يحنون إلى ضياء الشمس إذا توارت عنهم فترة وراء السحاب ولا يملكون هذا ولا ذلك فكيف بهم لو فقدوا الضياء كله ودام عليهم الليل سرمدا إلى يوم القيامة هذا على فرض أنهم سيظلون أحياء على فرض أنهم سيظلون أحياء لا بل الحياة كلها معرضة للتلف والبواق لو كان ليلا سرمدا بل تطلع الشمس تقتل عدد لا يحصيه إلا الله وتطهر الأرض من أعداد لا يعلمها إلا الله من ميكروبات وفيروسات وهذا من الأمور الظاهرة لنا وما خفي كان أعظم لو لم يطلع علينا نهار ما كانت حياة فمن إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة خلي بالك لو كان الدهر كله نهارا دائما باقي ضياء على طول مفيش ليل من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون يعني تستريحون فيه من التعب أفلا تبصرون الواحد يمشي النهار يستظل يعني يمشي مسافة عشان بس يشوف شو الظل يستغوثون الظلال حين يطول عليهم الهجير يحنون إلى الليل إذا طال النهار في بعض ساعات الصيف يجدون في ظلام الليل السكون والملجأ والقرار الحياة كلها تحتاج إلى فترة الليل لتجدد ما تنفقه من الطاقة في نشاط النهار فكيف بالناس لو ظل النهار سرمدا إلى يوم القيامة على فرض أنهم ظلوا أحياء لكن الحياة أيضا معرضة للتلف والبواق فكل شيء عنده بمقدار وعشان كده الحياة ما بتصلحش على أي كوكب ورب العزة ما أنزلش الإنسان الحمد لله فيكم أصحاب لكم ما أنزلش الإنسان آدم عليه السلام على أي كوكب من الكواكب الله سبحانه وتعالى الذي خلق كل هذه الأجرام والكواكب والنجوم هو الذي اختار الأرض سكنا لآدم وذريته جعل فيها الليل والنهار الذي به تكون المعيشة معيشة النباتات والحيوانات التي يحتاج إليه الحمد لله يسأل الله سبحانه قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء هل لكم إله الآلهة التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة يا ترى في رئيس الرؤساء في دولة من الدول تأتي بليلة أو تأتي بنهار لو جعل الله الليلة أو النهار سرمدا الله سبحانه وتعالى يوقظ في قلبك أنه هو الملك الذي بيده الأمر كله ومن الأمور اللي بيدها الحياة اللي عليها تقوم الحياة لا يملكها إلا هو فبرحمته سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتذكروا فيه ولتبتغوا من فضله. لتذكروا فيه اللي هو ايه؟ الليل. ولتبتغوا من فضله اللي هو ايه؟ النهار. عارفين يسموه ايه دوت؟ اسمه ايه يا اخوات؟ اللف والنشر. الليل والنهار لتذكروا فيه ولتبتغوا من فضله. الليل والنهار لتذكروا فيه يبقى الاول هو الليل ولتبتغوا من فضله هو ايه؟ النهار. بيسموه في اللغه اللف والنشر، يعني لم لك الموضوع كده كله ورا واحده ليل ونهار، وبعد كده ينشر لك يبين لك كل واحد ليه ايه. ليل ونهار، الليل لتذكروا والنهار لتبتغوا. وخذ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، أي في الليل، ولتبتغوا من فضله، أي في النهار، ولعلكم تشكرون. ثم ختم الله الآيات بآية هي نفس الآية، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. سؤال قبل ذكر الأدلة وسؤال بعد ذكر الأدلة. فين يا جماعة الشركاء؟ في حد بينفع وبيضر غير الله سبحانه وتعالى؟ في حد بيدي أي أمر ولو صغر إلا الله سبحانه وتعالى؟ الأمور كلها بيد الله، هو الذي يحكم فيها، وهو الذي إليه المرجع، هو الذي يخلق ما يشاء ويختار. فكونوا معه والتزموا شرعه واعملوا بما أمر واتبعوا رسوله الذي أرسله والكتاب الذي أنزله تفلحوا وتجدوا للسؤال إجابة إذا وقفتم بين يديه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق إلى أن نبقى. أسئلة على ما أخذنا اليوم. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ عميت الأنباء، الخيرة، ما كان لهم الخيرة، سرمدا. السؤال الثاني، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية. براءة الرؤساء من المخلوقين، هول الموقف وسكوت الكافرين، سؤال الناس عن اتباع المرسلين. مردت الأمر إلى الله، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع، سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا.